دخل المسجد، اما خارج سيبونا نفكر براحتنا. يعني الدين في دور العباده، الدين في دور العباده، ونحن نقول لهم ان عبادتنا كلها تساوي جزء من 62 جزء من ديننا. ان عبادتنا، ان ايات العبادات عندنا تساوي جزء واحد من 62 جزء من الدين فقط. فقط يعني ليس الدين الاسلامي دين عباده فقط. الدين عباده هو نتراهب ونقعد ونجلس في الرهبان. المسجد، المسجد امتار في امتار، والصلاه دقائق مع دقائق، لكن بالصلاه هذه عشان تحافظ عليها اللي هي في الدقائق وتحافظ على الامتار بتاع المسجد، لابد ان تضرب في الارض كلها سعيا وكدحا وجهدا وتخطيطا وتنظيما. حتى اننا قلنا ان ان اجدادنا لما قزموا المساجد، كانت المساجد يعني اقزام صغيره، خرجت منها عمالق، عمالقة، ولما عملقنا المساجد خرجنا منها الاقزام. بارك الله. ليست القضيه ان تكون المبنى من ذهب ومن داخلها من خشب. نعم. من الآفات التي مني بها وابتلي بها قوم سيدنا صالح، هم قالوا أبشرا منا واحدا نتبع، يعني هم يعترضون على بشريته ولكونه منهم، أم يعترضون على ماذا؟ لا يعني على الرسالة أصلا. لا هو معترضين أساسا، فلازم لما المعترض، المعترض يعمل لك إيه؟ يجيب لك أي سبب تافه. طيب أنت انظر إلى ما قال الرجل، أنت مؤمن بكلامه أم أن أنت عايز تخبط في شخصيته؟ لما انا اسال فضيلتكم هذا التساؤل لاربط ما حدث في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. تقريبا نفس الكلام، نفس القضيه، نفس الكلام. انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني نفس الكلام. او يقسمون رحمه ربك. طبعا سبحان هو عايز يحدد من الرسول كمان. وانزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب اشر. بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب. نفس القضيه، هم هم هم يرفضون الرساله مع صالح. هم لا هم رفضوا الرساله اساسا اصلا ولكن جاي زي بالضبط واحد يا احمد ابن ايه، يجيب عنوان واحدا نتبع. يجيب عنوان لا حيثيات عن له، ثم ياتي بالحيثيات. انت لو بتعمل حيثيات وبعدين تضع عنوان، يعني تقول واحد هيقول لك حيثيات القضيه كذا وكذا وكذا وكذا، ويكتب على الملف ايه قضيه فلان. صح. لكن لا، ده عمل هو يعني عمل قضيه فلان. وبحث عن حيثيات، يبحث عن حيثيات. فمن ضمن الحيثيات ابشرا واحدا منا واحدا، ابشر منا واحدا واحد من واحد. ليه لماذا القي عليه الذكر من بيننا؟ ليه لماذا ده هذا الاعتراض؟ طيب وانت عايز ابشر اصله ايه؟ ما هو عايز ملك، يريد ملك. عايز ملك، ولو جاء الملك لكذبه. وقال أبشر منا واحدا، يعني هم عايزين اثنين ثلاثة أربعة مجموعة، يعني مجموعة مثلا، يعني مثلا حتى يكون الكلام مقنعا. هو اعتراض والسلام، هو اعتراض والسلام. أنت انظر إلى ما يقوله هذا الواحد بالضبط، إيه الفكرة الذي يقولها؟ وهم أصحاب منطق، يعني يبدو أنهم في راعي، فعندهم حكمة وتؤدى وصبر، 100% يعني لهم صفات الراعي 100%. ولكن للأسف يوم عند الحق واصطدموا بالحق، قال لا أبشر واحد مع معقول، أبشر منا واحد من لا وبعدين منا، طب نجيب لنا واحد أجنبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو كلها فغير آية ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى كذبت ثمود وعاد بالنذر. النذر بالجمع، جمع نذير. ليه؟ هو سيدنا صالح أيضا نذير؟ طبعا بيضا نذير. عارف ليه؟ ليه النذر؟ مع أن ده واحد، وسيدنا هود واحد، بس اثنين مثلا. نعم. بالنذيرين. نعم. بالنذر. قال لك لو ارسل اليهم الف نذير لما امنوا به. يا الله، علم الله منهم انه كذب الرساله في شخص، من في شخص واحد، شخص واحد. ايوه. طب الرساله دي يحملها الف يكذبهم ايضا، يعني لن يقتنعوا. لا خلاص، هي القضيه مش واحد ولا عشره، ولهذا استحق عليهم العذاب. الله يرضى عليه، لأن لو أرسل إليهم ألف رسول لكذبوا بألف رسول. يا لطيف. بهذا المنطق. شوف يا ابني، لما الرحمة تدخل القلوب غير لما النقمة تسكنها. لما الرحمة تسكن القلوب، يقول لك ثلاثة من العلماء جلسوا مع بعض كده، قال تعالى ندعو الله سبحانه وتعالى، ما عايزين ندعو الله. فقال أولهم: يا رب، أنت أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا. نعم. ونحن يا ربي ظلمنا أنفسنا وظلمنا ديننا فاعف عنا. ده أول واحد. شوف استرحام الله سبحانه وتعالى. جيد. والثاني: يا رب، أنت قلت لنا لا تردوا المساكين إذا طرقوا أبوابكم، ونحن المساكين ببابك، فلا تطردنا. وقال الثالث: يا رب، أنت

زور في التاريخ. وكم من أناس يزورون التاريخ. الله سبحان الله يرحمه شيخنا الغزال. وكنا نتكلم عن أفراد بهذه من هذه الإمعات يعني. ولا سيدنا الشيخ هؤلاء سوف يذهبون إلى قمامة التاريخ. يا ابني وإيه ذنب قمامة التاريخ؟ إذا بقمامة التاريخ أنا يروح فجيل راح للإيه للأقرع اللي كان أقرع الثاني اللي كان الذي كان يعني. أبو شارة حسن أبو شارة حسن قال أعطيني المال لا. قال لا هذا ورثك أبر عن كب. قال أما كنت أقرع تقذرك الناس فصار لك شعر حسن وما بالحسن. قال لا إنما ورثك أبر عن كب. حول ولا قوة إلا بالله. الثالث الأعمى. الأعمى أعطيني المال لا. قال خذ انظر أي الأبقار تشاء خذ. لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصر وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله فبقيت نعم هذا. وعاد إلى الثاني برصه وإلى الأول قراعه ومحيت الأموال وزالت النعم. أزالت النعم لأنه ما شكر ونفس طيب. وما سواها فألهمها فهي ثلاثهم نعم الثلاثة دول نعم. أعطاها النفس بعد ألهمها صح. الأعمى أخذ تقواها. الغالبية فاجرة الثلثين والثلث 66 وثلث وثلثين يا الله و 33 وثلث طبعا ده في الرعيد الاول الان نسال ده السلام النسب كده النسب النسب تتل دلوقتي نسال ده السلام فاجرة والعياذ بالله الا ما رحم رب وقليل ما هم نعم نعم نعم فقضية ونفس وما سواها فالهمها اي اعطاها هذه طريق الخير وهذه طريق الشر نعم. فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يبقى اذن النفس ربنا الهمني ادي الفجور وادي التقوى فانا زكيت نفسي زكيت نفسي صحيح خلاص فدام زكيت نفسي اتق الله قد افلح خلاص افلح من المفلحين طب دلاله هذا بربط بك كذبت ثمود بطغوا مباشره ما على طول قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها اي ايه من دخلها في مدار الايه الفجور دسها في مدار وضعها سبحان الله يمسكه على هون ام يدسه في التراب خبأها خبأها في الضلاله خبأها في الفجور فصار الفجور يعلوها ويسفلها يعني صارت يلفها كلها من كل سبحان الله زي تغشاه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده ولم يكد يراه التعبيرات القرانيه عجيب فهو دساها دخل داخل الفجور فصارت فاجره يا لطيف ضاعت النفس يا لطيف فانطفأت زي تقول ايه الله معقول يعني قالوا الناقه والناقه تخرج وايتها كذا ورغم ذلك ارض تقتلها كذب الثمود بطغواها اذا هم دسوا أنفسهم هم داخل العصيان وداخل التمرد وداخل المعصية سبحان الله فلسا إذ انبعث أشقاها فجاب القضية من أخرها ليه دسها ليه أشقى ثمود وهم أشقياء ليه لأنهم تركوا الشقية يقوم بشقائه حتى ما دعوه للشقية نعم. احنا في كلامنا العامي نقول فلان شقي لا والعياذ بالله لا الشقي لا والعياذ بالله لا نقول هذا الولد شقي هذا ولد نشاطه كثير عفريت شويه نصح شويه لكن الشقي انما الشقي هو من حجب عن رحمه الله يا لطيف الشقي راح النار فلا نقول هذا على الاولاد اما الذين شقوا فيه واما الذين سعدوا في الجنه ما دام واما الذين شقوا فبنا والعياذ بالله في صوره نفس القضيه سبحان الله فكذب الثمود بطغواه اذ انبعث اشقاها طيب اذ انبعث اشقاها هل ياثمهم من بتاع أشقاه نعم لم يأخذوا على يده لابد مثل القائم في حدود الله يغضب منهم الملأ ما شوف إذا تركنا هذا المنحرف على انحرافه أثمنا جميعا حتى يأتي الصالحون ليدعوا فلا يستجاب لهم ونغضب الملأ لا يغضب الملأ هم يغضبون الملأ أنا ذاك يعني هم رضخوا لكلام الملأ شوف نعم من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس اوعى يكون همك رضا الناس أرض الله أولا وإن رضيت ربك رضى لك الناس إن لم يرد لك الناس أنت ما لي وللناس قالوا يا حسن يا بصر تعالى ما لك كده أنت ولا عايش لحالك يعني كده تطلع يعطي الدرس من شرح الأسارير وسبحان الله في إيه قال لما ولدت وحدي نزل بطن وحده محدش نزل معاه ولما كبرت حفظت القرآن حفظ القرآن لروح نفسه ولما صليت وزكيت وحدي وإذا مت وحدي فإن أدخلني أهلي قبري أدخلوني وحدي